ويشمل كذلك الموازين في يوم القيامة والحوض المورود للرسول عليه الصلاة والسلام وما ذكر. هل بقي شيء من الإيمان؟ لأنه ذكر إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والإقام بالآخرة. نعم بالله. لا، احنا ذكرنا أن الإيمان بالله يتضمن الإيمان بالرب ويتضمن الإيمان بالكتب، بل ويتضمن الإيمان باليوم الآخر أيضا والإيمان بالملائكة. الإيمان بالقدر من الإيمان بالله، لأن القدر قدر الله سبحانه وتعالى. لكن بقي عندنا الصيام والحج وهو من أركان الإسلام، والجواب على ذلك أن السورة مكية والصيام والحج لم يفرض بمكة بالاتفاق. فالصيام فرض في السنة الثانية والحج فرض في السنة التاسعة أو العاشرة على القول الراجح. وعلى هذا فلا يرجع على على على هذا، ما في إشكال، يعني ما في الآية في إشكال. طيب، ويستفاد منها أن الإنسان إذا آمن بالشرائع المنزلة فهو كامل الإيمان وإن لم يدرك الفرائض المتأخرة. فالذين ماتوا من الصحابة قبل فرض الصيام إسلامهم كامل، إسلامهم كامل. بل إن الرجل يمكن أن يؤمن ويموت قبل أن يصلي صلاة واحدة ويكون بذلك كامل الإيمان، يعني إيمانه هو كامل، وإن كان لغيره اللي أدرك أكمل منه، لكنه هو بالنسبة إليه ما يقال إيمانه ناقص، أي أنه ناقص نقصا يخل به. وهم بالآخرة هم يقولون إن الذين لا يؤمنون بالآخرة زينا لهم أعمالهم القبيحة بتركيب الشهوة حتى رأوها حسنة فهم يعمهون يتحيرون فيها لقبحها عندنا. إن الذين لا يؤمنون بالآخرة أي لا يصدقون بها، كذا نقول؟ لا يصدقون المستلزم. لا هم إذا لم يصدقوا معلوم ما هم قلبي ولا مدينين. نعم، لأن من لم يصدق لا يمكن أن يقبل ويدعن. طيب، إذا صدقوا بها ولم يقبلوا ولم يدعنوا مثلهم نفس الشيء. إذن لا يؤمنوا بالآخرة يشمل نفي التصديق ونفي القبول ونفي الإدعان. وأظنكم تعرفون الفرق بين القبول والإدعان. أقبل مثلا أن هذا الشيء فرض وأعتقده فرضا لكن ما أفعله، وش اللي تخلف؟ الإدعان. وأما عدم القبول يرفض هذا، وهذا ما هو بواجب ولا نعترف بأنه فرض. وأما التصديق فهو الإنكار المطلق. الذين لا يؤمنون بالآخرة زينا لهم أعمالهم، نعم، التصديق والقبول. التصديق إنه يصدق بأن هذا حق لكنه ما يقبله، يقول نعم هذا الرجل جاء بالحق لكن أنا ما أقبل. نعم، والقبول في الغالب يكون في المعتقدات، والإدعان في الأعمال الظاهرة في أعمال الجوارح. طيب، زينا لهم، هذه الجملة زينا خبر إن، وتفيد أن العلة في التزيين عدم الإيمان بالآخرة، وأن الله تعالى لم يزين لهم هذه الأعمال إلا بسبب عدم إيمانهم، فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. وأن الله تعالى لم يزين لهم هذه الأعمال إلا بسبب عدم إيمانهم فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. وكل فرآه حسنا فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء فلا تذهب نفسك عليهم حسرة. ومن هنا نعرف أن الذي يزين له سوء عمله يكون ذلك دليلا على نقص إيمانه بالآخرة، إذ لو كمل إيمانه بالآخرة لكان يعرف الحسن من السيء فيفعل الحسن ويتجنب السيء، ولكن لضعف إيمانه بالآخرة يحصل له هذا العمل وهذا الفعل القبيح ويراه حسنا. ولا حاجة إلى أن نعد أنواعا من ذلك، لأن الأنواع ممن زين له سوء عمله كثيرة جدا. بلا شك من العمل السيء إنه إذا نزل في أرض أخذ أربعة أحجار ووضع ثلاثة للقدر وواحدا يعبده،

يعني إذا إذا أعدنا الآية على ما قبل على ما قبل إيه، لكن هم في الآخرة هذا خبر بأنهم خاسرون في الآخرة، لكن لماذا؟ لأن الآية إن الذين لا يؤمنون بالآخرة ثم ذكر. صحيح. طيب وإنك لا تلقى القرآن من لدن حكيم عليم. الأخ ها في شيء بعد؟ مثلاً نعم صار الخصلان خصلان البريد أي أن الأخطر لأنه عاد مسند إليه. صحيح. وعلى كل حال في حصر ولا شك أنه هو الأخطر، من غيرهم ما هو بهذا الوقت، اللي غيرهم لو خسروا فليسوا بهذا الوقت. نعم نعم وشو فيه؟ لأنه لو كل بلا كانوا لكانوا أخطرين. نعم طيب نعم يمكن يؤخذ من هذا، هذا صحيح، يقول يؤخذ منها الرد على الخوارج والمعتزلة. ليش؟ لأنهم لو خلدوا في النار كما يقول هؤلاء لكانوا داخلين في الأخطرين. إلا لأن أهل الكبائر يؤمنون بالآخرة، هم يؤمنون بالآخرة. طيب ومن الأخطرون؟ الذين لا يؤمنون بالآخرة. فإذا قلنا إن أهل الكبائر الذين يؤمنون بالآخرة يكونون أخطرين أيضا، صار ما اختص الحصر أو الخسران أو الأخطرية، ما اختصت بهؤلاء. مهي واضح دي؟ أظنه واضح للجميع. لو قلنا إن أهل الكبائر الذين يؤمنون بالآخرة أنهم مخلدون في النار، لو قلنا أنهم مخلدون لاتصفوا بهذا الوصف، لكانوا من الأخطرين ولا لا؟ مع أن الله إنما حصر الأخطر بالذين لا يؤمنون بالآخرة. طيب سلطان كيف؟ يعني أن له ربح، أن له ربحا وهو الرابح، لأنه قد يخسر. إن قلنا أن الناس ثلاثة أقسام، خاسر ورابح، ربحا لا خسارة فيه وأخسر. فصاحب المعاصي من المؤمنين هو في حكم الخاسرين لكنه ليس الأخسر. نعم طيب في شيء بعد؟ نعم ها ايش شو يوصلهم؟ سامعين كلامه ان الله يبصر المؤمنين باوصاف غير المؤمنين وجزائهم باحوال الكافرين في الاخره. لماذا؟ للتحذير. للتحذير. نعم ها من قول هدى. لا هذا غير هذا اللي يقول، يعني قصد المصطفى يقول فيه دليل على بلاغة القرآن مثلا، انه يبين احوال الكافرين للتحذير منها. ما سنبحثه ان شاء الله في الدرس القادم، لاني احب ان يكون ما دام اننا فهمنا الحمد لله منكم فهم للفوائد، احب ان يكون استخراجها منكم. نعم وفي الدرس القادم ان شاء الله نشوف فيه. نعم لا ما نستنبط قوله في الاخره وهو في الاخره المخسر، ما يزال. لان العذاب في الاخره قد يكون مع الخسران فقط، مع الخسران فقط. ثم قال وانك، خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الخطاب مؤكد بان، ثم مؤكد بتاكيد اخر وهو قوله لتلقى، لان اللام هذه للتوكيد. وفي إعراب بعضكم أمس قال إنها اللام المزحلقة، اللام المزحلقة. إيش معنى مزحلق؟ أصلك الأداة. إيه معنى مزحلق إيش؟ يعني مؤخر. هذا معناه. يقولون إن الأصل أن تكون في أول الكلام، في أول الكلام، ولكن لما كان في أول الكلام مؤكد غيره صار الأنسب أن تؤخر لئلا يجتمع مؤكدان في مكان واحد، واللهي تسمى للتوكيد، تسمى للتوكيد. لكن إذا سئلنا أين محلها نقول في أول الجملة، ولكنها زحلقات من أجل أن في أول جملة مؤكد آخر.

كذا توافقون عليه صالح؟ الحكيم أخص من العالم، الإنسان قد يعلم الشيء ولا يعلم. طيب يعني يمكن الجوابين بعد اتضح جواب ثالث تدل على أن هذا العلم مبني على الحكمة، أنه يعني كل هذا العلم يعني مبني على الحكمة، أو الحكمة مبنية على العلم، أي علم مبني على الآخر؟ أين السابق في تصورك الآن؟ السابق ها؟ لا خل الترتيب هنا، السابق حسب ذهن الإنسان. عجيب، ظاهر أن العلم يسبق الحكمة. كيف تدري إن هذا مناسب أو غير مناسب؟ إذا علمت، علمت أنه مناسب ووضعته في محله. نعم، لأن الحكم مستلزم للعلم. طيب على كل حال كل هذه أجوبة لا بأس بها، يعني إنما الجواب البين أن نقول إن الحكمة قد تخفى على بعض الناس، قد تخفى، فهل خفاؤها هنا يقتضي أنها ليست معلومة عند الله؟ خفاؤها علينا لا، فكأنه يعني جمع بينهما ليتبين أن هذه الحكمة معلومة عند الله وإن خفيت، وإن خفت عليه. فهو سبحانه وتعالى حكيم عليم، يضع الأشياء في مواضعها، وإن خفي علينا ذلك ما نقول إنه مثلا إذا شرع الله شيئا أو قضى بشيء إن هذا ليس عن علم، بل هو عن علم. حتى لو فرض أننا نحن لم نعلم حكمته ووجهته، هذا هو وجه الجمع في القرآن الكريم في آيات كثيرة بين العلم والحكمة. الخلاصة أن نقول لما كانت الحكمة تخفى على العباد قرنها الله تعالى بالعلم ليطمئن المرء إلى أن هذه الحكمة معلومة عند الله عز وجل وإن كان خافي عليه. طيب يقول إذ قال موسى، المفسر قال أذكر إذ قال، وهذه طريقته وهي أيضا معروفة عند النحويين بأن إذ ظرف، نعم إذ ظرف، والظرف لا بد له من عامل متعلق، لا بد له من عامل وهو متعلق، فيقدرون أذكر، يقدرون أذكر دائما في مثل هذا التركيب، أذكر إذ قال موسى لأهله، وموسى معروف أنه هو ابن عمران أخو مريم، كيف ومريم ابنة عمران، مريم يعني اي وش الجواب؟ يعني الجواب البين لهذا، اذا قال قائل ان موسى اخو مريم لان هذا قمة شريعة هذا، كيف يكون؟ لان هذا موسى بن عمران وهي مريم بنت عمران، وموسى اخو هارون ويا اخت هارون، نعم شريعة. نعم يسمون باسماء انبياء، يسمون باسماء انبيائهم. والتاريخ مثل ما عرفتم وقلتم الآن، تاريخ بين موسى ومريم بعيد جدا، فموسى عليه الصلاة والسلام هو أفضل أنبياء بني إسرائيل، ويقع بين أولي العزم المرتبة الثالثة، لأن أولي العزم من الرسل عليهم الصلاة والسلام أفضلهم النبي صلى الله عليه وسلم، ثم إبراهيم، ثم موسى وعيسى ونوح، ما يجد الإنسان بينهم مفاضلة لأن لكل واحد منهما مزية ليست للآخر، مزية ليست للآخر، ولهذا ما نرجح واحدا منهما على الآخر. أما الأولون الثلاثة فالترجيح بينهم واضح. ها؟ لا بس بيان الفضل، لكن المفاضلة على سبيل المفاخرة ما يجوز، ولهذا قصة اليهودي مع المسلم. نعم إلا تقديم أي. وفي الآية الثانية أشرع لكم من الدين ما وصى به نوح هو الذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وعيسى وموسى وعيسى والظاهر والله أعلم أن نوح قدم هنا لأنه هو أول الرسالات رسالة، مو لأنه أفضل، وهو لا شك أنه أول رسول. أين هارون؟ هذا أخوه لكنه لم يذكر له نبوة في القرآن. هنا سمي بذلك كما جاء في الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام، ولكنه كأنه هو أيضا معروف من نسب القرآن. قال القرآن قام يعني مريم كان لها أخ، مريم كان لها أخ اسمه هارون، لكن ميب أمه كتير نذرت يعني ما في بطن الله سبحانه وتعالى. يجوز أن يكون أخ من أبي، يجوز أن يكون أخ من أبي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بالأمس قلنا أنه بناء على تقدمكم ولله الحمد في معرفة استنباط الفوائد نجعل ذلك إليكم. فأولا قوله تعالى أولئك الذين لهم سوء العذاب وهم في الآخرة هم الأخسرون، ما الذي يستفاد من هذه الآية؟ نعم كله لا لا لا ناقشتكم أمس ناقشتكم وأخذنا الفوائد وقلنا بشأن المؤمنين أنها خاصة المؤمنين ولا لا مناقشة وأنه كلما زاد الإيمان لا عشان كذا مجد مع المناقشة ولا فوائد خاصة نخليهم جميع الدرسين ما خالف. طيب إذا نبدأ من الأول حتى إني ظن متأكد أننا ما كنت ذكرت أيه. ها؟ ماذا قدمت من العالم؟ هذه هي اللي نبي الآن، بس إنما أنا أقول إننا نبدأ من أولئك الذين سمعوا العذاب، وإذا كان تحبون نبدأ من قبل ما في مانع نبدأ من قبل.